رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله أيامه أنسامه وصيامه وقيامه وقدومه وختامه سر له أحواله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله عطر نعم لكنما ينهل من قلب السماء يحيي الفؤاد المسلم إما ذوت آماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله أفراحه فوق الوجوه مرسومة جبلا تتي تتنزل الرحمات فيه والبشريات ظلاله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله وتظل أبواب الجنان مفتوحة في كل آن والروح إن سأل الأمان فيها يكون مآله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله يا موسما للخير لا أحلى هناك وأجملا يا حسنه لما انجلى للمؤمنين كماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله رمضان هل هلاله وظلاله وجماله فالقلب موصول المنى بالله جل جلاله قد شاءه رب العباد شهر الإنابة فالقلب موصول المولى.